شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا في يومنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشية اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. سؤال: الذي يطوف تحت نخلة ماذا عساه أن يسقط عليه؟ الذي يطوف تحت شجرة التفاح ماذا عساه أن يتنزل عليه؟ الذي يطوف ويغوص في البحر ماذا عساه أن يجد؟ الذي يطوف تحت عرش الله فماذا عساه أن يجد؟ وماذا عساه أن يتنزل عليه؟ إخوتان، مكتوب على ظهر الكعبة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ربنا جل جلاله في سياق الآيات: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف، جئت أكلمكم عن الطواف لا عن الحج ولا عن العمرة كلها، وإنما فقط عن الطواف، عن الطواف بالبيت، الطواف حول الكعبة. مكتوب على واجهة الكعبة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الآية الأولى المكتوبة على ظهر الكعبة، لعلنا نطوف معا ونقرأها معا إن شاء الله، للطائفين والقائمين، والآية الأخرى للطائفين والعاكفين. طهر بيتي للطائفين، لله المثل الأعلى. هل صرخت يوما في بيتك فقلت لزوجك وولدك: رواه البيت جايين نطوف، رواه البيت جايين نطوف؟ قال الله لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي للطائفين. البيت طهر للطائفين وأذن فيه للطائفين وشرع الحج والعمرة للطائفين. لما أمر إبراهيم بالأذان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم قال لربه: يا ربي وكيف يبلغهم صوتي؟ فقال الله له: عليك النداء وعلينا الإجابة. فأذن آدم إلى الدنيا. آدم، آدم وليس إبراهيم. آدم، آدم، آدم أول إنسان. لما نزل إلى الدنيا قالت الملائكة له: طف، طف بهذا البيت، فإنا طفنا به قبلك بألف عام. فجعل يطوف وقال للملائكة: ما تقولون في طوافكم؟ فقالوا: نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال: زيدوا فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما طاف إبراهيم عليه السلام قالت له الملائكة: يا إبراهيم بر حجك، فإن هذا البيت طفنا به قبل آدم بألف عام، وإنه قال لنا: ما تقولون في طوافكم؟ فقلنا له. فقال: زيدوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهم إبراهيم: زيدوا فيه العلي العظيم. فقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الطواف. وحين يطوف المرء بالكعبة والكعبة هي ظل العرش، والكعبة لو سقط حجر من البيت المعمور لنزل على سطح الكعبة، والبيت المعمور بحذاء عرش الرحمن. فالكعبة هي حظ الأرض من العرش. ولما كان عرش الرحمن هو وحده في القيامة مكان الأمان، صارت الكعبة هي آمن مكان في الأرض. ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا؟ أهل بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الكعبة هي الأمان وظلها هو الأمان، ولله في ربعه البيت المبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، فلا هم ولا غم، فذاك نفيناه. فكم لذة وكم فرحة لطوافه. لله ما أحلى الطواف وأهناه. فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذاك شوق لا يحاط بمرماه. فذقه، ذقه تذق، فذقه تذق يا صاحبي ما قد ذقنا. الطواف، الطواف بالكعبة، ماذا ينال الذي يطوف تحت العرش؟ إنني أذكر قول الله جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. كأن الطواف مظلة المغفرة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طاف بهذا البيت سبعا يحصيه، ثم صلى ركعتين كان كعدل عتق رقبة من الرقاب النفيسة. الطواف مظلة ان كان اجر العتق ان كان اجر الطواف عتق رقبه فيا ربنا رقابنا اولى من اهل رقاب. اللهم ان كنت ستقسم لي اجر عتق رقبه فاني اسالك به ان تعتق رقبتي من النار. عتق الرقاب ومغفره الذنوب وايضا المال والبركه، المال والرزق الكثير. اخواني اين المال؟ من اين تاتي كل اموال الدنيا هذه؟ ان كل اموال الدنيا وكنوز الدنيا تاتي من السماء من عند الله. قال الله جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. الرزق يتنزل من السماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بكنز من كنوز الجنه من تحت العرش؟ قالوا بلى. قال: لا حول ولا قوه الا بالله. فالكنوز كلها تحت العرش. وقد اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام ان الحج والعمره سبب لسعه الرزق، ان الحج والعمره مكان استجابة الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الايام القمريه يسرع صيامها في كل شهر الا ايام ذي الحجه، لان الكريم عنده ضيوف، لان الكريم جاء بالضيوف، والكريم لا يصوم ضيفه، بل قال عليه الصلاه والسلام: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله، فانت في مكان حري بك ان يستجاب فيه دعاءك. ثم يسأل الله شيئا إلا استجاب الله دعاءه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، والذي نفسي بيده ما سأل الله عنده أحد مسألة إلا استجاب الله دعاءه. مظنة استجابة الدعاء وكذلك مظنة الذكر الكثير. الطواف مكان الصمت واللهج للذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أذن لكم فيه بالنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. وتأمل، أذن الله في الطواف بالنطق وليس بالكلام وليس بالثرثرة وليس بالحديث الكثير، وإنما بالنطق. بالنطق سأل رجل طاووس عليه رحمة الله سؤالا فقال: ألم أقل لك؟ يعني انتهز فرصة العالم وهو يطوف. طاووس هذا من علماء الإسلام كان يطوف بالبيت، فقال له سائل سؤالا، فقال له: ألم أقل لك؟ قال: لا أدري. قال: ألم أقل لك أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا طاف أحدكم بالبيت فلا يتكلم إلا بذكر الله. فرصة. هل جربت أن تعيش هذه اللحظات الإيمانية؟ لا تكلم إلا الله ولا يكلمك فيه إلا الله. أنت تكلمه وهو يقول لك: لبيك عبدي. الطواف، الطواف مكان الأدب مع الله. جاء ملك من الملوك يطوف بالبيت، فأهدى إلى البيت مالا كثيرا وعبيدا يخدمونه وذهبا وطيبا وخيرا كثيرا، فقال رجل: والله لوددت أني مثل هذا الرجل. فقال ابن عمر: والله من طاف بهذا البيت اسبوعا لا يلهو فيه ولا يتكلم الا بذكر الله. اسبوعا يعني سبع اشواط. من طاف بهذا البيت سبع اشواط لا يلهو ولا يتكلم الا بذكر الله كان ابر من هذا الملك. طف بالبيت. ايضا من بركات الطواف الاستلام. هل يدهشك مثلي التعبير عن مس الحجر الأسود ومس الركن اليماني وتقبيلهم، التعبير عن ذلك في الشريعة بلفظة استلام؟ هل هذا يدهشك مثل ما يدهشني؟ إنني إذا صنعت هكذا فقد استلمت هذا الشيء. ولكن لفظة استلام كأنها تملأ قلبك بأنك قد حزت الكعبة، أخذتها، أخذت جزءا منها، استلمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الكعبة، الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله المولى ونعم المولى، الحمد لله الذي دعا إلى بيته وأعان على ذلك، الحمد لله، الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، الحمد لله الذي لا معسر لما يسره ولا مانع لما قضاه وقدره. الحمد لله أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله غيره وأن لا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فذات مرة كان عبد الله بن عمر يطوف بالبيت، فجاءه عبد الله بن الزبير وهو يطوف، فقال له: إنني أرغب أن تزوجني ابنتك. خطب ابنته، فمضى عبد الله بن عمر ولم يكلمه في شيء، فقال عبد الله بن الزبير: والله لا أكلمه عنها مرة أخرى. فلما جمعهم الله في المدينة قال له عبد الله بن عمر: يا عبد الله، أكنت طلبت مني ابنتي ونحن نطوف؟ قال: نعم. قال: والله يا أخي، كنا نتخايل الله بين أعيننا ونحن نطوف. نفقي ولا فقي؟ الطواف جنة الطائفين، وإذا ذكر الطواف وابن عمر تسمع العجائب. كان ابن عمر رضي الله عنه يطوف، فوجد رجلا يطوف بالبيت لا يتكلم ولا يستلم، فقال له: تعالى، ماذا تصنع هنا؟ فقال: أطوف. قال: ما طفت. قال: تطوف ولا تستلم ولا تذكر الله؟ ما اسمك؟ قال: حنين. فأمره أن يذكر الله وأن يستلم ما أمكنه من ركن من أركان البيت. ثم كلما كان يرى عبد الله بن عمر رجلا يطوف بالبيت ولا يستلم شيئا فيه ولا يذكر الله، يقول: أحنيني هو. ينسبه لذلك الرجل الأول. الطواف، وفي الطواف أسرار، وفي الطواف أسرار، منها أسرار مجموعة بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا المكان خصيصا بين الركنين فيه أسرار كثيرة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا طاف هو وأصحابه يأمرهم بهذا الرمل: إنا بين يدي الركنين. نجري الثلاثة أشواط الأولى ثلاثة أضلاع من الكعبة، فإذا وصل إلى الركن اليماني سعوا مشوا كعادتهم من غير جري، وقالوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك أسرار كثيرة أجعلها بعد الصلاة إن شاء الله، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا حج بيتك والعمرة. اللهم اجعلنا من الحجاج والعمار